وان فين أخذ تذكرتي؟ هناك في مكتب الطيران. ممكن أسيب شنطتي هنا؟ هدول كلهم حقونك؟ لا، السود بس. سيب لي هم، أنا أشيلهم. تو شفت صاحبي؟ أيوه، هو مستنيك في غرفة الانتظار. ممكن توريني هي؟ طبعا، روح دغري وبعدين لف يمين. في حمام هنا؟ ايوه طبعا. Three. ايش حتشتري؟ يمكن اشتري هذه الشنطة الحمراء، تعجبك؟ ايوه، لكن البيضة تعجبني اكثر، هي اكبر. وأغلى كمان، شايف الخضرة؟ تقدر تجيب لي هي؟ تفضلي، هذه أحلى واحدة، اشتريها.